معك خارب ماشي شمس تبلغ والدين شي من العادة ديالنا حتى انا مربي عليك خطر تريدين كامل كعرفوه بصيرامك وتمنى جميل اول كلمة نقول لك ما غير تبلغ والديك خلي اللي فيك يكفيك واخا كلامي غي اديك عارف حق الام واخا جايا رانا فينك والكلمة اللي نقول لك هو تفكر شوية في دينك بختي ولا مالك باغي تبان على ظهرنا الحبس والسرقة منهم راح نتقارنا كلشي مواضيع فك الدولة كيف ما درنا ما تطلق لاش طبرا صاحبي راح لا يدفلنا واش بد ما عندك صاحبي اش بد بد ما عندك بابا علاش بد الوالدين وتم حدك واش تبغيني انا يسب ليك والديك الله صاحبي انا في حياتي مربي عليك ولا بغيتني كلاشك غنجي عندك ونوريك ودير في بالك بلي ضروري غنأديك وتسول ملي تسول غير عول عرفتي اش كاين بلي ما كانت غير تحول ولا معلق عندك صاحبي كبار جداك بلي ما كانت كاينين رجال ودابا motherfucking no fada ta kan fada ta di la beri sa kha shit ma andik ya wajbat shit ma andik ma rabbikum li ma kada tum haddak motherfucking no fada ta kan fada ta di la beri sa kha shit ma andik ya wajbat shit ma andik ma rabbikum li ma kada tum haddak shinni ma shinna walu mak wahed mou wab fi rab shad tayr fi bak motherfuck motherfuck shkoun rak بحال دويتي ولا ما يهرك الكلام كلي بعدا فيك كنتي ملي دوينا ملي طعنا بسلام يفتح للناس لقباح وتلاح ولا حسن الخير ارتاح حجاج فقع الالبومات غادا تلاح واحتاض ولا تسع ولا تسلنا الشيطات الفلاح رينك اخوا كلي اللي معاك شكون اللي دوا اختي صابراض كالي بحالك في رد ولي تنوى يسمع مزيان حيت راه هو تعاين في الرجال كلي واش عليهم غاتقاد راب الرجال وراب الرجال ما يتحاد كلي شحال بالزربة من اطراك غادي قد نفهم سياب تغلاو اليوم راه غادي تزاد جني عندك ولي بحالك ما عندوش راك ماشي ود بلي ما كادا مخشوش راك باعي درس خلو ربي هالفجوش وصلنا الرب العمر فيك ما حدوش جني عندك ولي بحالك ما عندوش راك ماشي ود بلي ما كادا مخشوش راك باعي درس خلو ربي هالفجوش وصلنا الرب العمر فيك ما حدوش شحلتك متكالي وستثنى العسكر راجع باقي بشلة فراقي واللي تعكل طاح على البيت الملاقي والشيطان اللي معك حسابه طويل وباقي ما كان خشح طنف وساع الماضي من المدعوة واللي حافي حاط وحاط كيف ما حاط كسر القلب وتخسر صوم في شحيلة والراب ذا العسكر عيون الحمرة تشمع جات فيزي انظر بينا الفقد اي مايك جات جات كلمطر بالي توضى معك بالسيفة دي من المايك وشمان مقدة الحلة شودة وفك الكبدة جينا باش نكو عيزة زا موسيقت وزبدة حيت شحال وشحال منكم ما معانا نصور حتى الارض عطيك جامع فوق بلا ما تجوع لحسب لا طار في الطريق معانا غير خسار حيت بين الفرع كبير بين الشوك والنوار motherfucking نوا فضا بلا كان فضا فضي الله بلي شعا خاص شبيت ما عندك يلا شبات شبيت ما عندك ربي ليكو بلي ما قادة تم حدا motherfucking نوا فضا بلا كان فضا فضي الله بلي شعا خاص شبيت ما عندك يلا شبات شبيت ما عندك كادا مخشوش وبسراب عد بالك عد الساخت باقي خطر الدراري ديالنا كامل يا ويلي خطر الدراري ديالنا كامل.